قال عطاء بن السائب هو الكستيج والزنار وزي اليهودية، والمسكنة الفقر، سمي الفقير مسكينا لأن الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة، فترى اليهود وإن كانوا مياسير كأنهم فقراء. وقيل الذلة هي فقر القلب، فلا ترى في أهل الملل أذل وأحرص على المال من اليهود. وباءوا بغضب من الله، رجعوا لا يقال ولا يقال باءوا إلا بشر. وقال أبو عبيدة احتملوا وأقروا به، ومنه الدعاء أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أقر ذلك أي الغضب بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله أي بصفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم في التوراة، ويكفرون بالإنجيل والقرآن، ويقتلون النبيين. تفرد نافع بهمزة النبي وبابه، فيكون معناه المخبر من أنبأ من أنبأ ينبئ ونبأ ينبئ. والقراءة المعروفة ترك الهمزة، وله وجهان، أحدهما هو أيضا من الإنباء، تركت الهمزة فيه تخفيفا لكثرة الاستعمال، والثاني هو بمعنى الرفيع مأخوذ من النبوة وهي المكان المرتفع. فعلى هذا يكون النبيين على الأصل بغير الحق أي بلا جرم. فإن قيل فلما قال بغير الحق وقتل النبيين لا يكون إلا بغير الحق، قيل ذكره وصفا للقتل، والقتل تارة يوصف بغير الحق، وهو مثل قوله تعالى قال رب احكم بالحق، ذكر الحق وصفا للحكم لا أن حكمه ينقسم إلى الجور والحق. ويروى أن اليهود قتلت 70 نبيا في أول النهار، وقامت سوق بقتلهم في آخر النهار، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أن يتجاوزون أمري ويرتكبون محارمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. هذه الآيات يبين الله سبحانه وتعالى فيها نعمه المتكاثرة على هؤلاء القوم بني إسرائيل، وما كان منهم من صدود وبغي وعدوان على رب العالمين. فقال الله سبحانه وتعالى وحين قلتم لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وهؤلاء القائلون هم من اصطفاهم واختارهم موسى في 70 رجلا الذين اختارهم موسى، فكان منهم ما كان من التكبر وطلب الآيات، مع أن الآيات قائمة على قدرة الله وحكمته، ومع ذلك هم اقترحوا على الأنبياء واقترحوا على نبي الله موسى هذه الآية أن يروا الله سبحانه وتعالى جهرة، كما قال الله سبحانه وتعالى وحكى هذا القول عن الذين لا يرجون لقاءنا، قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. فالعباد هم ضعاف ولا يقوون إلى رؤية الله سبحانه وتعالى في دار الدنيا، ثم بعد ذلك قد رأوا من الآيات ما يكفي لإيمانهم، فإذا سألوا المزيد من هذا دل على عدم صدقهم وتعنتهم في اتباع ما جاءت به الرسل. قال الله سبحانه وتعالى فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، فأهلكوا أهلك الله سبحانه وتعالى أهلكهم واحدا تلو الآخر حتى ينظر بعضهم إلى بعض. ثم من الله سبحانه وتعالى عليهم بالبعث، قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وهذا البعث وقع في الدنيا. وقد تقدم معنا أن هذه السورة سورة البقرة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها 5 مواضع في إحياء الموتى في دار الدنيا قبل الإحياء الذي يكون يوم القيامة، هذا واحد منها، أنه أهلك طائفة من بني إسرائيل أو نفر من بني إسرائيل ثم أحياهم الله سبحانه وتعالى، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، على رجاء أن تشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى وما من عليكم بالإحياء بعد الإماتة. ومع ذلك بقي كثير منهم على بعده وتعنته وعدم استجابته لأمر موسى عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى في مقام الامتنان عليهم: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وهذا وقع في التيه كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فكانوا قد ضرب عليهم التيه، ومن الله سبحانه وتعالى عليهم مع أنه بلاء عظيم، إلا أن البلاء تكون معه الرحمة، فرحمهم الله سبحانه وتعالى فظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، طعام من أطيب الأطعمة لا يسعون له ولا يشق عليهم تطلبه، وإنما يجدونه إذا أصبحوا وجدوه بين أيديهم. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى. والمن كما قال الزجاج، المن ما يمن الله سبحانه وتعالى به من غير تعب، ومنه الكمأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. والسلوى هو طير قيل إنه السمان أو يشبهه. قال الله سبحانه وتعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالعباد لا يملكون أن يلحقوا الضرر بربهم جل جلاله ولا أن يؤذوا ربهم جل جلاله، وإنما الظلم الذي يقع منهم في تقصيرهم في حق الله من الكفر والشرك والنفاق وغير ذلك إنما حقيقته أنه ظلم لأنفسهم، فهم يظلمون أنفسهم بالكفر والشرك والعصيان، ولن يضروا الله شيئا جل جلاله، فإن الله سبحانه وتعالى غني حميد جل جلاله، غناه ذاتي وغناه مطلق، ولو أن العباد جميعا كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو أن الخلائق جميعا إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. فأمرهم الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر اليسير، أن يدخلوا القرية وهم خاضعون لله، يدخلونها سجدا، وهذه القرية جعلت لهم فيها أرزاق ومعايش، وأمرهم الله سبحانه وتعالى بالدخول لها سجدا، وأن يقولوا حطة، يعني سؤال لله سبحانه وتعالى بأن يحط ذنوبهم ويغفرها. وقيل أن هذه القرية كما جاء عن ابن عباس أنها أريحة، وهي قرية الجبارين، ومع ذلك لم يطيعوا الله جل جلاله وعصوه وتمردوا على الله وقالوا كلاما لا يليق من التحريف، تحريف الكلام، كل هذا استكبارا أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يحط عنهم خطاياهم، ولم يدخلوا ساجدين وإنما دخلوا يزحفون ولم يدخلوا ساجدين لله عز وجل، وهذا كله من طغيانهم وكفرهم. قال الله سبحانه وتعالى: وسنزيد المحسنين. وهذه قاعدة عظيمة، قاعدة قرآنية، أن الله سبحانه وتعالى يزيد أهل الإحسان، يزيدهم خيرا إلى خيرهم، فهم في زيادة في دار الدنيا وفي الآخرة. أما زيادتهم في الدنيا فأعظم النعيم وأعظم الحياة وأطيب العيش أن يكون الإنسان متصلا بربه جل جلاله طائعا له، فإن هذا يذيقه أنواعا من الفرح والسرور والطمأنينة، حتى وإن تخلف النعيم الظاهر من نعيم الدنيا، تنعم الأجساد، فكم من ولي لله سبحانه وتعالى من أهل الإحسان هو من أقل الناس مالا ومن أفقرهم، ولكنه يعيش عيشة طيبة كريمة، منعم بطاعة الله سبحانه وتعالى، متلذذ بها. وأما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى أعد للمحسنين دارا أعدها لهم بيده جل جلاله، وهي دار النعيم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها أولياءه. قال الله سبحانه وتعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وهذه عاقبة الظلمة وعاقبة الفسق، أن الله سبحانه وتعالى يخزي أهله، إن في الدنيا فيعجل لهم العذاب، أو في الآخرة يدخر لهم العذاب. نسأل الله العافية والسلامة من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ استسقى موسى، يعني طلب موسى لقومه السقيا، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. وهذه آية أخرى من الآيات العظيمة، فالطعام ينزله الله سبحانه وتعالى، والماء فجره الله جل جلاله بضربة واحدة من عصا موسى، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم، فكان كل سبط من أسباط بني إسرائيل يعرف الماء المخصص له لئلا يقع منهم التنازع. قال الله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فهذا كذلك من الامتنان عليهم. وقد ذكر البغوي رحمه الله تعالى كلاما عن العصا التي ضرب موسى بها الحجر، وقيل أنها من الجنة ويتوارثها الأنبياء، حتى وصلت إلى شعيب عليه السلام فأعطاها موسى، وهذا يفتقر إلى النقل عن معصوم. ثم إن متنه أو الكلام فيه نكارة، وذلك أن بين شعيب عليه السلام وبين موسى زمن طويل، بين شعيب وموسى زمن طويل فلم يتعاصرا. وأما ما ذكر في سورة القصص في الشيخ من أهل مدين أنه شعيب، فهذا قول ضعيف ولا يثبت، والصحيح أنه رجل شيخ من أهل مدين وليس شعيب نبي الله عز وجل. وقد تقدم الإيراد على هذا القول بأنه لا يتصور أن أصحاب شعيب عليه السلام يتركون ابنتيه يسقيان لوحدهما، بل لا يسقيان حتى يصدر الرعاء. وقبل ذلك كان بين شعيب وبين موسى زمنا طويلا. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه، وقال سبحانه وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وهذا كذلك من الطغيان وفساد بني إسرائيل، فهم يتكبرون على نعمة الله سبحانه وتعالى ويبطرون نعمة الله سبحانه وتعالى، فجعلوا أنفسهم كأنهم في ضعف وفي ظلمة وفي نقص، أنهم يأكلون طعاما واحدا ولم يستشعروا النعمة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى عليهم ويطعمهم في كل يوم، ينزل عليهم طعاما جديدا. فسألوا أن تنبت لهم الأرض هذه الأنواع من الأطعمة، وهي أنواع من أقل وأدنى أنواع الأطعمة، ولذلك كل الأمصار تنبت وكل الأراضي تنبت مثل هذه الحبوب ومثل هذه الأطعمة التي هي كما وصفت بأنها أدنى. قال الله سبحانه وتعالى: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا. وليس المقصود المصر المعروفة، وإنما مصرا أي مصر من الأمصار. فهذه الأطعمة أمرها سهل ويسير، ففي كل مصر توجد مثل هذه الأطعمة. قال الله سبحانه وتعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وهذا الضرب عليهم بالذلة والمسكنة والفقر والغضب من الله سبحانه وتعالى بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله جل جلاله، وكذلك فإنهم يقتلون أنبياء الله جل جلاله بغير الحق. وتقدم معنا أن بغير الحق هي صفة كاشفة وليست صفة مقيدة، فلا يتصور أن يقتل نبيا أن يقتل نبي ويكون من قتله محقا في ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا الجزاء من الله سبحانه وتعالى بسبب عصيانهم واعتدائهم وتجبرهم، فأخزاهم الله سبحانه وتعالى وضرب عليهم الذلة والمسكنة والغضب. ولذلك بنو اليهود هم المغضوب عليهم، كما نسأل الله سبحانه وتعالى في كل صلاة لنا أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم وأن يجنبنا صراط المغضوب عليهم، وهم اليهود أو أولى من يدخل بهم فيهم اليهود ومن عمل بعملهم، والضالون هم النصارى ومن عمل بمثل عملهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا طريقهم وأن يجعلنا ممن ينعم الله سبحانه وتعالى عليهم باتباع الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.